الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على عدم مشروعية قول ما شاء الله وشاء فلان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما شاء الله وشاء، نعم، قال له ما شاء الله وحده. أحسنت أحسنت، قال لو أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. أحسنت. وما الدليل على المنع من سب الدهر؟ قال الله تعالى يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم أحسنت أحسنت، قال الله تعالى يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس. شيخنا تفضل. شيخ ويقع الآن في إيه؟ نعم. طيب طيب، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي ببعض القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنعت من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. أحسنت، بارك الله فيكم. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يواي الأبواب في المناهي اللفظية، وقد عقد هذا الباب لبيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كحاكم الحكام وسلطان السلاطين. والوائد في الحديث الذي قرأه الشيخ عمر ملك الأملاك، لكنه قيس عليه قاضي القضاة ونحوه، وهذا لقب اشتهر في المشرق لمقدم القضاة. ولم يزل المالكية في الأندلس من قديم يلتزمون لقب قاضي الجماعة مقابل قاضي القضاء الذي يستعمله المشارقة. المالكية في الأندلس كان يقول قاضي الجماعة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود: وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك. قال: وهذا محض القياس. قال: وهذا محض القياس، يعني هذا القياس قياس صحيح، القياس الصحيح يقتضي إلحاق قاضي القضاة بملك الأملاك لعدم الفرق بينهما. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيان حكم هذه التسمية دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم، أخنع أي أوضع وأذل، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. فالذي يتسمى بهذا الاسم يكون ذليلا عند الله. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 300 أن بني بويه لما طغوا وبغوا وتمردوا وتسمى العزيز الذي هو آخر من تملك منهم ببغداد تسمى ملك الأملاك. قال ابن كثير: وهو اسم يبغضه الله. قال: فسلبهم الله ما كان أنعم به عليهم وجعل الملك إلى غيرهم. فسلبهم الله ما كان أنعم به عليهم وجعل الملك إلى غيرهم. قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه. قوله هذا يدل على أنه يلحق بملك الأملاك غيره، وشاهان شاه لفظ فارسي معناه ملك، معناه ملك الأملاك. ثم ذكر رواية مسلم التي فيها: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. هذا لفظ رواية مسلم. وقد ورد في السنة في ذم هذه التسمية أخنع، كما في حديث صحيحين إن أخنع اسم عند الله، ورد أخبث ورد أخنى، أخنى معناه أفحش، ورد أغيض ورد أكره. فهذه خمسة ألفاظ ذكر هذا الشيخ صالح سندي حفظه الله في شرحه. نعم. عليكم. ثم قال رحمه الله في مسائل: الأولى أنه يعني التسمي بملك الأملاك، ثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن بأن هذا لإجلال الله تعالى. نعم. الباب الذي بعده. نعم. ثم قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى بالحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. أحسنت. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها وأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف لبيان ذلك دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هاني بن يزيد أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحديث وأسماء الله تعالى نوعان: ما يختص به فلا يسمى به غيره، وهذا يجب تغييره لو وجد، مثل الله، الرحمن، رب العالمين، الأول، الآخر، فهذا مما يختص به سبحانه وتعالى فلا يسمى به غيره ويجب تغيير الاسم لو وجد. والقسم الآخر: ما لا يختص به بل للمخلوق فيه نصيب، مثلا العزيز، قالت امرأة العزيز، كذلك السميع، البصير، الرؤوف، الرحيم، ومنه الحكم. لكن هذا القسم نوعان: الأول أن يسمى به العبد مع ملاحظة الصفة التي فيه، وهذا محرم وهو الوارد هنا، والآخر أن يسمى به مع عدم ملاحظة الصفة وهذا جائز. يدل لذلك أن من الصحابة جما غفيرا، أن في الصحابة يعني جما غفيرا فيه من اسمه الحكم، ومع ذلك لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. ذكر من الأثير 23 رجلا منهم كلهم أسماءهم الحكم، ومع ذلك لم يغير أسماءهم. ومنهم أيضا جماعة كانوا يكنون أبا الحكم، لكن غير كنية أبي الحكم هنا. لماذا؟ أحسنتم. نعم، لوحظ فيها الوصف. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في الإرواء. نعم. نعم شيخنا. الذي ذكره ابن كثير اسمه الحكم من الصحابة. نعم، ابن الأثير. ابن الأثير ذكر 23 رجلا منهم كلهم أسماءهم الحكم. أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله. فقال رحمه الله في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه، ثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، ثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم. ما قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر رضي الله عنه محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض إنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا عجبنا عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابهم قضاء فقال له عوف بن مالك كذب ولكنك منافق أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الرجل نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه فهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. نعم حسنت. دين الله تعالى مبناه على تعظيم الله وإجلاله هذا معلوم بالضرورة. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما عظمة أي ما لكم لا ترون لله عظمة. فالله تعالى أهل أن يعظم وأن يجل ويكرم. لذلك أجمع المسلمون على أن من نال من مقام الرب جل وعلا أو من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بسب أو استهزاء أنه يكفر بذلك. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة قال السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه يعني أنه من النواقض. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هذا المعنى أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. وقد ذكر رحمه الله تعالى بيان هذا الحكم دليلين آية وحديثة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا نص صريح في أن الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر وأن من حصل منه ذلك بعد إيمانه فقد صار به كافرا. والدليل الثاني سبب نزول هذه الآية المتقدمة وقد أورده المؤلف رحمه الله من رواية صحابي وثلاثة من التابعين. أما الصحابي فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد أخرج حديث عبد الله بن عمر بن أبي حاتم في تفسيره واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. وأما التابعون فهم محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة وقد أخرج مروياته ابن جرير في تفسيره وهي مراسيل اختلفت مخارجها فبعضها يقوي بعضها وتتقوى بالمرفوع بحديث ابن عمر ودلالتها كدالة الآية. نعم السلام عليكم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كاذب. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. خامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. من أين أخذ هذا؟ ماذا يقصد بهذا بالفرق بين النميمة والنصيحة؟ قول ماذا؟ كذبت ولكنك منافق لأخبرنا رسول الله. نعم أحسنت. ما ذكره عوف من كلام هؤلاء ليس من النميمة بل هو من النصيحة. النميمة نقل الحديث على وجه الإفساد وهذا ليس كذلك بل هو من النصيحة لله ورسوله. نعم حسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.